الذنوب انت مش قادر تتصور قيمتها. منتهيه السنوات في افغانستان لما حطموا اصنام بوذا، لما حطموا الاصنام كان قبلها بثلاث سنين ما فيش نقطه مطر واحده نزلت على افغانستان، بقت صحراء جرداء. اول ما حطموا الاصنام السماء مش امطرت، السماء هطلت بعدها مباشره. فالواحد لما يجي يفكر كده في الواقعه دي سبحان ربي، كان ممكن حجب الفتوح عنهم بسبب معصيه سيديه هم مش قادرين يكتشفوها. كان يا جماعه كل واحد في حياتنا فيه في حياته صنم، صنم في حياتك. الصنم ده هو اللي منع فتوح ربنا عنك. ممكن الصنم اللي في حياتك بنت بتحبها ومش راضي تسيبها، ممكن الصنم اللي في حياتك معصيه بتعملها ومش راضي، مش هقول مش قادر، مش راضي تسيبها، ممكن الصنم اللي في حياتك واحد ممكن اي حاجه. يبقى عايزين نكتشف او عايزين نوقن ان اي معصيه بتعملها ممكن تعاقب بها اي عقوبه. والمشكله والمصيبه انك انت ما تبقاش قادر تربط ما بين الاثنين. يعني انا عايز اتكلم الليله عن الجامعه، عن الشباب والجامعه، عن موسم الجامعه اللي احنا داخلينه. طب ليه عايز اتكلم عن الجامعه؟ لانها اخطر فتره في حياتك، اخطر فتره في حياه الانسان هي الجامعه يا جماعه، اخطر فتره. في ناس بتخرج من الجامعه ده ايه وهم من السابقين السابقين، وفي ناس بتخرج من الجامعه للاسف الشديد لو ماتت هتدخل القبر ما تعرفش تجاوب على سؤال من ربك ومدينة. في ناس بتدخل الجامعه بترتكب موبقات وكبائر، وفي ناس في الجامعه حملت ملايين الذنوب هتشيلها على ظهرها يوم القيامه، وفي شباب حفظ قران في الجامعه، وفي شباب حفظ البخاري ومسلم في الجامعه، وفي شباب خرج من الجامعه هو عالم في العلوم الشرعيه، وفي شباب التزم على ايدهم الوف الشباب في الجامعه، وفي شباب اتربوا ايمانيا وقلبيا داخل الجامعه، وفي شباب عاشوا الجنه جنه الايمان وهم في داخل الجامعه. يبقى مرحله خطيره. في شباب يصحى من النوم الصبح رايح الجامعه، يا ترى هلبس ايه النهارده وانا هلبس ايه النهارده، وكل واحد نازل يفكر اصحابه يقولوا عليا ايه واعمل ايه. تفكير تافه. انما في واحد تاني نازل له هدف، له مقصد. فلان دي اخطر فتره في حياتك، مش عايزينها تعدي يا جماعه كده. عايزين نفكر من الوقت انت ناوي على ايه، من الوقت كل واحد فكر على ايه، ناوي يعمل السنه الجايه، ناوي تعدي كده وخلاص زي ما كل سنه بتعدي، ولا هيبقى ليك هدف، وهيبقى ليك مقصد، وهيبقى ليك برنامج، وهتدخل من اول يوم وانت عارف انت هتعمل ايه. عايزين نحط علامات جمجمه وعظمتين، علامات خطر، على اربع مواضع في الجامعه ما ندخلها يا جماعه. اول علامه هحطها لكم الليله على باب الجامعه وانت داخل. العلامه دي ليه؟ عشان اقول لك انتبه في خطر. خطر ايه؟ وانت ماشي في الطريق وانت داخل جوه في الجامعه اوعى تطلق بصرك يمين ولا شمال. نظره واحده. وقصص الحب دي كلها سببها ايه؟ قصص الحب والشباب على ما التزم يتعذب والبنت تتعذب، سببها ايه؟ بصه. سببها كلها بصه، نظره واحده في الاول. اوعى تبص بصه بعينيك تخليك تلف حوالين نفسك شهور. خد بالك المعاصي يا جماعه ما هيش حاجه بسيطه، ده معاصي دي يعني نار، معاصي دي يعني نار، يعني جهنم. انتوا عارفين يعني ايه نار؟ احدى نساء السلف كانت بتطوف حوالين الكعبه وهي تقول يا رب اليس لك عذاب غير النار تعذب به عبادك؟ يا رب ما فيش غير نار، يا رب يعني ما فيش واحد بيجي يوم القيامه كده يتمد على رجليه 50 مده كده ويتقال له خلاص العذاب بتاعك راح، ما في الا هيعقب هيتشوي. كان احد السلف يقول من قال لك ساقتص منك على الصراط فهو لا يعرف الصراط. اللي يقول لك ياخد حق منك على الصراط مش عارف الصراط. هو الصراط حد بارب حد ولا حد هيفكر في حد ولا حد هيبقى في دماغه حد؟ الصراط ده تحته جهنم يا جماعه، ده تحته النار. انت بتعدي على حاجه تحتها جهنم والعياذ بالله. ده يؤذى بانعم اهل الدنيا وهو من اهل النار يوم القيامه، فيغمس خمسه في النار تعمل له فقد ذاكره كلي عشان خمسه واحده بس. امال اللي هيلبسوا فيها احقابه هيعملوا ايه؟ امال اللي بيقول كلمه يهوي بيها في النار 70 خريف، 70 سنه في جهنم بكلمه. الستات اللي قاعدين يختابوا ليل نهار، يعني الغيبه 70 سنه مثلا؟ طب يعني 10 غيبات، مين اللي اختاب 10 غيبات بس في حياته؟ مين اللي كتب 10 غيبات بس في حياته؟ مين اللي قال 10 مرات سخريه من اخوه المسلم بس في حياته؟ 700 سنه. يعني احنا متخيلين يا جماعه ان ايه خمسه في النار؟ ده خمسه في نار الدنيا في بني سويف من عده ايام. شفنا اللي خارج عريان من المسرح قدام الكاميرا ما هوش مكسوف، مكسوف ايه؟ هيتشوي. وشفنا اللي خارج بيزحف والعياذ بالله لما النار شوت جزء كبير من جسمه، وشفنا اللي النار شوت 90% من جسمه. يقول لك 90% من الجسم محروق، 90% في 90%، يعني ما هيش خمسة في نار الدنيا، ده خمسة في نار الدنيا يعني 100% حريق. خمسة في نار الاخرة تبقى ايه بقى؟ عشان كده ربنا بيقول لك ففروا الى الله.

مذاكرة ثم يا جماعة مادة بخمسمية درجة ومادة بدرجتين، هنفضل نذاكر ثم درجتين ونسيب الخمسمية؟ الدنيا بدرجتين والاخرة بخمسمية، نسيب الاخرة؟ جهد الاخرة لا يتوقف. فترة الجامعة دي اخطر فترة في حياتنا، اخطر فترة ممكن تزيد فيها، اخطر فترة ممكن تلتزم فيها، اخطر فترة ممكن تتربى فيها، اخطر فترة ممكن تبقى راجل في الدعوة او في العلم فيها. يبقى الفترة دي لما تضيع عليك هتجيب منين فترة مفيش وراك مشاغل في حياتك زيها؟ يبقى يجب ان احنا ننتبه لهذه الحقيقة، يجب ان احنا نستثمر هذه الفرصة. انا بتكلم اللي يلعب فترة الجامعة ليه؟ وعن ازاي نستثمر فترة الجامعة ليه؟ وعن ازاي ان لازم يبقى ليك برنامج ثابت ومحدد السنة دي باذن الله سبحانه وتعالى. احنا يعني من ثلاث شهور قلنا ان الصيف هيبقى له برنامج، وعملنا برنامج واتكلمنا عن الدعوة ومشروع الاسر وورقة الذكر وقيام الليل والقرآن وسلسلة العبادات، عملنا حاجات كتير. اللي مشي زي اللي ما مشاش مش ممكن طبعا، اللي مشي معانا زي اللي ما مشاش معانا مش ممكن. الوقت يا جماعه واحنا على اول الشتاء بنقول يا جماعه الشتاء ده فرصه، الشتاء ده فرصه. اللي هيبدا في الدراسه من اولها فعلا جد باذن الله، باذن الله لن ينتهي هذا العام الا هو فعلا محقق حاجه عظيمه. يعني اذكركم بايات، يعني قول الله وشاهدوا بالله في الله حق ايه؟ حق شهاده، وشاهدوا في الله حق شهاده. شوف ربنا يستاهل منك ايه؟ شوف ربنا يستاهل مجاهده منك قد ايه؟ شوف ربنا يستاهل تعب منك قد ايه؟ هو اشتباكم يا اخي، ربنا بيقول لك انا اخترتك. يعني تخيل لو واحد مسؤول في الدنيا قال لك انا اخترتك، هينبعث جواك عزيمه قد ايه؟ عايزين عزيمه كده على ان السنه دي تبقى فتح في الدين. ده من لطف ربنا بينا ان اولها رمضان باذن الله، يعني هتبقى سنه من اولها ايمان باذن الله سبحانه وتعالى. عايزين سنه كلها انجازات كده، لما تيجي في اخرها وتبص على السنه من ورا تقول فعلا بفضل الله السنه دي محسوبه من عمر بفضل الله. وما جعل عليكم في الدين من حرج، مفيش حاجه صعبه، الدين كله سهل والدين كله جميل والدين كله انت معاد فيه من الله سبحانه وتعالى. مله ابيكم ابراهيم، امشي ورا ابوك يا اخي، امشي ورا امام الانبياء، هو سماكم انت وانت وانا المسلمين من قبل. المسلم يعني اللي بيسمع كلام ربنا، يعني اللي منقاد وراء دين ربنا، يعني اللي القائد بتاعه اوامر ربنا. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. يوم رسول الله يشهد عليك يوم القيامه هيقول عليك ايه؟ يوم الاسلام يشهد عليك يوم القيامه هيقول انت خذلته ولا نصرته ولا ضيعته ولا قلبت الكليه بتاعتك ولا قلبت الدفعه بتاعتك ولا التزم على ايدك 50 واحد ولا اتنصب على ايدك 50 واحده. هيشهد عليك الاسلام بايه؟ ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. يا رب انا رحت ودعيت يا رب، يا رب انا اجتهدت عشان دينك يا رب، وتكونوا شهداء على الناس. فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. عايزين تبقى سنه مجاهده باذن الله يا جماعه. يعني نظام حياه شاب ملتزم في الجامعه هيبقى ايه؟ السبع نصائح اللي بنصح كل واحد منكم بيهم. النصيحه الاولانيه تجنب اطلاق البصر على الاطلاق، ده عامله زي نظام حياه ليك كده في الجامعه. اول حاجه احترس تماما من اطلاق البصر. كل العلاقات المحرمه كان بدايتها نظره واحده، بعد كده انكسر قلب اللي نظرها وضعت امام شهوته وانقاد وراء الشيطان والعياذ بالله. تجنب وتجنبي اطلاق البصر. الحاجه الثانيه والخط الاحمر الثاني اللي احنا عملناه الليله واتكلمنا عنه الليله ورفعنا ليه علامه الخطر الليله، تجنب الشهوات والاختلاط. وتجنبوا يا جماعه اي مكان فيه اختلاط او شهوات على الاطلاق. الحاجه الثالثه وعلامه الخطر الثالثه، تجنبوا الصحبه السيئه لان هي ممكن تنزلك في الارض، تجنبوها. طب الثلاث حاجات دول اقدر اتجنبهم ازاي؟ بثلاث حاجات اعملهم. الحاجه الاولانيه حفظ القران. الوقت في ناس في تحفيظ الصف في المسجد هنا حفظوا 6 اجزاء في الصف ده في الشهرين اللي فاتوا ده، وفي ناس حفظوا 5 اجزاء. طب انت هيفوتك ليه؟ وفي الشتاء باذن الله التحفيظ ده هيستمر، ولكن هيبقى يوم الجمعه من العصر للمغرب بس، بحيث ان هو يناسب ظروف الجميع باذن الله، وهيبقى مسابقه وهيبقى مستمر باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى تضيع الفرصه دي عليك ليه؟ يبقى اول حاجه حفظ القران، ما تضيعوش ابدا. لما شاب يجي يقول لي انا كنت بحفظ بس ضعفت، يعني ايه ضعفت يا ابني؟ يعني ايه ضعفت يا جماعه؟ انا كنت ماسك في حبل معلقني في السماء بس ايدي وجعتني فسبته. ما انت هتقع في الارض، ما انت هتقع في المستنقع اللي تحتك، او بلا تروح فين؟ تاني حاجه يا جماعه الدروس.